شيخ بالنسبة للحديث لو في دعاء الجنازة اللهم اغفر له وارحمه إلى أن يصل المسافر اللهم ابدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه، إن كانت هذه الجنازة أنثى نفس الحديث ولا نفس الحديث، وهذا من جهل الناس إمامنا اللي بتعرفه بيقول أنه راح يصلي على الجنازة وهي امرأة أو بيقول هو رجل لأنه بيظن أنه بالميت، وبعدين ما بيهمك أنت هو ذكر ولا أنثى، ربنا عز وجل عليم بحقائق الوقائع والأمور، هو يفهم عليك ماذا تعني، يعني يا الميت هذا سواء كان ذكر أو أنثى وانتهى الأمر. في شيء أعجب هنا أستاذي، إذا الإمام بده يجي يصلي بيسألوه إيش الجنازة أنثى ولا ذكر؟ الناس يضج المسجد وهم يسألون ذكر ولا أنثى؟ مساكين. الله أكبر. هنا الناس في حاجة لعلم. هذا حتى في المسجد النبوي أحيانا كيف؟ يقوله يحصل هناك الصلاة على الدخل سبحان الله. أين الصلاة على الميت الحرام؟ أحيانا الفاهم منهم يقول صلاة على الميت الحرام، بعض الأئمة على هذه المرأة على هذا الرجل. نعم سمعنا هذا مرارا. بمكة بعضهم عندهم وحي، لأن نفس المؤذنين يختلف. نعم فيهم واعي وفيهم جاهل. صحيح.